جريمة العظمى إيه هي؟ مساواة الحق بالباطل، الاثنين على قدم المساواة. ودي أخطر حاجة نحن نعاني منها الآن في هذا الزمن، هي قطعا سوف يعني تضمحل وتزول. عملية الضغوط العالمية من الضغط على الأمة الإسلام لتحريف عقيدتها، تدخل في مناهج التعليم، إغلاق كتاتيب القرآن في بعض البلاد، كل هذه الحرب وتسليط يعني وكلاء الغرب في ترويج لهذه البضاعة الجديدة، النظام العالمي الجديد وقوة الأديان والحوار بين الأديان إلى آخر هذه السموم. هم جربوا كل شيء مع الإسلام وكل محاولاتهم فشلت، حتى الاستعمار العسكري فشل، ما استطاعوا أن يحرفوا، وحتما سوف ينتهي باطلهم هذا أيضا إلى زوال. فيعني دائما كده يتعلق بأوهام وأحلام نحن الذين نصنعها ثم إذا بها أكفان. نعود للموضوع، يعني ان في موضوع محاوله ايجاد يعني دلوقتي الحرب واخده انك تغير نفس جوهر الاسلام، ده الحل. الحل العسكري ما نفعش، الاحتلال ما نفعش، حصار الاقتصادي، كل ده ما اتى بشيء. فاهتدوا الى هذه الخطه الجهنميه، يعني ايه؟ تحريف مفاهيم الاسلام وتهذيبها حتى يفقد قوته ولا يخرج الارهابيون الى اخره. لن ينجح مثل هذا اطلاقا قطعا. يعني كان غيرهم يعني أشطر بكثير من التتار وغير من أعداء الإسلام، ما استطاعوا أن يحرفوا هذا الدين. فهي القضية يعني السؤال، لماذا يستأثر الإسلام بهذا الكم الخطير من الحرب والتآمر؟ لماذا؟ لأنه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف، مستحيل يتحرف، لأن الله تكفل بحفظه. وحفظ الذكر يتضمن حفظ كل ما يفهم به هذا الذكر، كحفظ اللغة العربية وكحفظ السنة. يعني حفظ الذكر ليس فقط القرآن، حفظ الذكر حفظ السنة، كما سئل الإمام عبد الله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فده ضمان إلهي حتى تظل الحجة قائمة. بيحصل تجديد الدين، الأمم السابقة كان كلما حصل تغيير في الدين يبعث إيه؟ نبي جديد فيجدد شباب الإسلام. أما في هذه الرسالة الخاتمة فمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والأنبياء، لا نبي بعد. فالتجديد بيتم عن طريق إيه؟ العلماء. فالعلماء هم الذين يجددون شباب هذا الدين، ولذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بأنه يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، تجديد مش تبديد. فالتجديد حتى تعود المفاهيم من جديد إذا طرأت عليها بدع أو انحراف.